فالاستغاثة بالمخلوق جائزة بثلاثة شروط. فالاستغاثة بالمخلوق جائزة بثلاثة شروط. أحدها أن يكون حيا، وثانيها أن يكون حاضرا، وثالثها أن يكون قادرا، فلا يكون المستغاث به فيه مختصا بقدرة الله عليه، وهذا صنو القول في شروط الاستعادة، مما يدل على صحة المعنى الذي قررناه قبل في جواز الاستغاثة بالمخلوق الجاري عادة. ويوجد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هذا في الاستعانة والاستغاثة، مما يعلم أنه هو المراد عنده أيضا في باب الاستعادة، لأن الثلاثة كلها من باب الدعاء، وقد تقدم كلامه في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.